الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل أننا نستمر في قراءة كتاب شرح الفتوى الحموية للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الرابع عشر من محرم لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر العاشر لعام 15 و2000. نعم. قال رحمه الله تعالى، صفحة 49 و200، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: إلى أن قال فهو تبارك وتعالى قال على الله: لا الشجرة الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في المعاد. القائل أنا الله، الله هو الذي قال أنا الله. يعني لما كلم الله موسى، كلمه في الوادي، قاله أنا الله. ما يصلح أن يقال القائل غير الله. هل يصلح أن يكون غير الله يقول أنا الله؟ ما يصلح. هم المعتزلة ينفون أن الله يتكلم، لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله، لأن قائل الله يتكلم إذن ما في المخلوقين. طيب، من المخلوقين من لا يتكلم؟ إذا قلت الله لا يتكلم، إذن ما في المخلوقين الذين لا يتكلمون؟ مثل الأصنام لا تكلمهم، صح؟ فإذا قال لا، هو الله لا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم، قلنا لهم: قولوا الله يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم. ثم الله هو الذي وصف نفسه بأنه يتكلم. ثانيا، أن صفة الكلام الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. فبدل أن تقول الله لا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم، قولوا عن الله كما قال عن نفسه: إنه يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم. المعتزلة يقول: الله خلق الكلام وجعله في الشجرة، والشجرة هي اللي كلمت موسى. الشيخ هنا يقول إيش؟ لا يمكن الشجرة تقول أنا الله، إني أنا الله. ما يصلح أن يقول إني أنا الله إلا الله عز وجل. فالذي قال إني أنا الله هو الله لا الشجرة، هذا معنى الكلام. نعم. نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عمرو المكي أنه قال: فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في المعاد. فتبيغ به وجوههم وتفلج به على الجاهدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا. تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مرغوبا، والوارث بخلقه السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمة. خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى، وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الشائل والمشيئة والعالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، والبعيد في عضوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس إلى أن قال: إليه يصل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. القائل: أمنتم من في السماء أن يصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ تعالى وتقدس أن يكون في الأرض السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، بل هو في السماء وليس في الأرض. الله فوق كل شيء، ما من مخلوق إلا والله فوق أبدا، فوق جميع المخلوقات من العرش إلى الفرش، الله فوق جميع خلقه سبحانه. قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال يخافون ربهم من فوقهم. ولو قال قائل غير ذلك فقد جاء بالباطل. إذا أن الله عز وجل إما يكون داخل العالم أو خارج العالم أو داخل وخارج العالم. في احتمال رابع قسم عقلية، طلع لي قسم غير هذا، ما يمكن. داخل العالم، خارج العالم، داخل وخارج. في احتمال رابع إلا أن يكون معدوما، إحنا ما نتكلم عن معدوم، نتكلم عن الله الموجود. فأين الله عز وجل؟ داخل العالم أو خارج العالم أو داخل وخارج العالم؟ داخل العالم، العالم موضع الخسائس، في منكرات وفي نجاسات وفي كفار وفي فجار وفي سكارى وفي منافق، صح؟ لا يليق بالله أن يكون في هذا العالم اللي فيه هذه الخسائس. إذا قلنا داخل وخارج العالم، الإرادة نفسه وارد، إذن سيكون في موضع الخسائس. إذن الاحتمال الثالث الذي لا رابع له أن يكون خارج العالم. طيب هو فوق العالم ولا تحت العالم ولا مساوي العالم؟ قطعا ايش؟ ما في الله، اما ان يكون مساوي العالم او تحت العالم، العالم فوقه، او يكون فوق جميع العالمين. وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، ان الله فوق كل شيء، ما في شيء فوق الله، الله فوق الكل. حتى العوام يقولون الله فوق الكل، صح؟ أهل البدع ماذا يقولون؟ يقول نعم الله فوق الكل، أنا ما أقولك الله مش فوق الكل، لكن فوقية معنى، فوقية صفة، مش فوقية ذات. كما يقال الذهب فوق الفضة، يعني قدرا فوق الفضة، الدينار فوق الدولار، يعني قيمته فوق. والله فوق الخلق يعني أعلى منهم بالصفات، قدره أعلى. طيب وذاته؟ نحن نقول لله العلو المطلق، فهو أعلى من خلقه وفوق خلقه بصفاته وبذاته. صفاته أعلى وذاته أعلى، صفاته فوق صفات المخلوقين وذاته فوق ذوات المخلوقين. فالله له الفوقية المطلقة، له العلو المطلق، له السمو المطلق في ذاته وفي صفاته. أما أن نقصر ذلك على الصفات دون الذات فهذا باطل، لأن حينئذ سيكون إما ذاته جل وعلا أدنى من ذوات المخلوقين أو مساوية لذوات المخلوقين أو أعلى من ذوات المخلوقين، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. فلا يصلح أن تقول الله في كل مكان. طيب المراحيض أماكن، الخمرات أماكن، كيف تقول الله في كل مكان؟ نزه الله عما نزه به نفسه، الله ليس في شيء من مخلوقاته، وليس شيء من المخلوقات في الله، فلله عز وجل باعن من خلقه، الخالق خالق والمخلوق مخلوق. الله فوق أي مخلوق من المخلوقات؟ كل المخلوقات الله فوقه. لذلك أهل العلم يقول الله مستوى على عرشه باعن من خلقه، ليس ممازجا للمخلوقات ولا ملاصق لها ولا مماثل لها، وليس في مخلوق في الله كلا، الخالق خالق والمخلوق مخلوق، الله خالق كل شيء وهو فوق جميع مخلوقاته. فقال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال يخافون ربهم من فوقهم، وقال الرحمن على العرش استوى. نعم كم. قال الشارح رحمه الله تعالى الكلام الذي سبق نقله هو في الجملة موافق لكلام السلف رحمه الله تعالى، إلا أن قوله وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق أو يلاصق به، كلمة يلاصق به هذا نفي أو تنزيه لما لم يرد، أما أن يحل أو يمازج فهذه واضحة، لأن الله عز وجل مستوى على عرشه باين من خلقه، أما الملاصقة بالاسم فهذه تحتاج إلى نظر، والأشبه عدم جواز قولها، لأن الله عز وجل ورث جنة عدن بيديه، ولأنه سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام بيده، ولأنه سبحانه وتعالى كتب لموسى عليه السلام الألواح بيده وأشباه ذلك، ولأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته، وهذا يدل على بقاء هذه الأشياء على ظاهرها، فلا يسوغ أن ننفي هذه الكلمة، لأنه قد يكون النفي حقا وقد يكون باطلا، ومعلوم أننا في الإثبات نتوقف على النصوص، وكذلك في النفي نتوقف على ما جاء أيضا في النصوص، فهذه لم يرد نفيها وهي محتملة، فلا ينبغي الإثبات ولا النفي. وبعض أئمة السلف أثبت المسيس، وهذا له محل بحث. كلام واضح. كلمة إيش؟ يقول لا أو يلاصق به، يقول هذه فيها نظر، لأن الله خلق جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب الألواح لموسى عليه السلام بيده، فإذا كان هذه المعاني تدل على الملاصقة، فحين ما نستطيع إيش نقول ولا يلاصق به، لأنه خلق آدم بيده وغرس الألواح بيده وكتب الألواح بيده، فلذلك يقول نتوقف فيها، ما نقول الله لا يلاصق، لأن قد يكون القائل لا يلاصق يريد نفي هذه الصفات، وهي خلقه لآدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتابة ألواح بيده. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله الحاج بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد النسخ لا يكون في الأخبار، يعني إذا معينا يكون في الأحكام، لا يمكن أن يكون الخبر منسوخا، يعني لا خبر الله عز وجل له ملائكة، والملائكة ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، لا يمكن يأتي خبر آخر وينسخ الخبر الأول، ولا لا ليس الله ملائكة مثنى ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، لأن حينئذ لو كان في نسخ الأخبار لازم أن يكون أحد الخبرين كذب، قال خبر ثم أتى خبر آخر وكذبه، لكن نسخ أين يكون؟ في الأحكام، ممكن يكون شيء حلال ثم يأتي حكم آخر ويحرمه، أو يكون شيء حرام ثم يأتي خبر آخر ويحلله، أو يأتي خبر فيأتي إيش خبر آخر عفوا يأتي حكم فيأتي حكم آخر فيخصصه أو فيقيده أو يستثني منه بعض الصور وبعض الحالات، فممكن يأتي الناس والمنسوقين في الأحكام، الخمر ما كان حراما ثم جاء نص آخر وحرم الخمر، شفت؟ ما يأتي يخبر الله بأن الجنة لها ثمان أبواب، يأتي خبر آخر لا لا لا الجنة خمس أبواب، ممكن هذا؟ ليس ممكن. الأخبار لا يدخلها النسخ، لأن مقتضى دخول الأخبار في النسخ في الأخبار يكون أحد الخبرين كذب، وهذا لا يمكن، لا يمكن الله يخبر بالكذب، كل ما يخبر الله به حق، واضح؟ لكن يمكن الله يحرم شيء ثم يبيحه، أو يبيحه ثم يحرمه، أو يحكم به ثم يخففه، أو ثم يغلظه، صح؟ هذا ممكن، ينتقل الحكم إلى أشد أو ينتقل الحكم إلى أخف أو ينتقل الحكم إلى حكم المساوي له، صح؟ مثل ماذا أخف؟ كان في البداية يجب أن يثبت الإنسان في الجهاد الواحد أمام العشرة، المئة أمام الألف، أوجب الله ذلك، ثم خفف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فجعل الصبر كم المصابرة، المئة يجب أن يصبروا أمام مئتين، والألف يجب أن يصبروا أمام الألفين، خفف الحكم، صح؟ ممكن يأتي حكم أشد، كان الخمر يعني مباح ثم صار تنبيه أن اسمه أكثر من نفع، ثم حرم أوقات الصلوات فقط، ثم حرم تحريما مطلقا فاجتنبوه، شوف انتقل الحكم إلى أشد أشد أشد إلى صار تحريم كامل. واضح؟ وهذا له أحكام كثيرة. مثال الحكم الذي ينتقل إلى حكم يساوي له أنت. كان المسلمون يصلون إلى المسجد الأقصى فأمروا أن يتحولوا إلى المسجد الحرام، صح؟ إيش الفرق؟ لله المشرق والمغرب، توجه هنا لا توجه هنا، ما في لا أشد ولا أخف. فهذا مثال للحكم الذي انتقل إلى حكم آخر مساوي له، لا أشد منهم ولا أخف منهم. لكن أين الذي أين المجال الذي لا يدخل الناس في المنسوخ؟ الأخبار. يخبر الله خبر ثم ينسخه، معنى هذا أن الخبر كذب، لا يمكن. واضح؟ لا يمكن. فالأخبار إذا أخبر الله عز بخبر أو خبر أخبر الله بخبر، فالأخبار لا يدخلها الناس في المنسوخ، وإنما الناس المنسوخ في الأحكام، يجوز لا يجوز الأمر النهي، هنا هذا مجال الناس المنسوخ. نعم كمل. وكذلك لا يجوز إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه وأنه تحت الأرض لا على العرش عز وجل عن ذلك فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره قوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت وقال تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين فقال قد تأول قوم أن الله على أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال فأورده النار وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون وقال وهكذا الكذب على الله لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نرى فيكون معلوما موجودا لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معلوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان فيعلم في وقت واحد معدوما وموجودا وإن لم يكن وهذا المحال وذكر كلاما في هذا في الإرادة قال الشارح حفظه الله تعالى هذا الكلام الذي قاله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى صحيح لأن النسخ إنما في الأحكام في الإنشاءات فإن كلام الله عز وجل منقسم إلى أخبار وإنشاءات والخبر هو ما يكون قابلا للتصديق والتكذيب والإنشاء هو الأمر والنهي وما يدل عليهما فهذا يعني أن الإنشاء فيه كلام ينقسم إلى قسمين خبر وإنشاء خبر وإنشاء الخبر ما كان يحتمل الصدق والكذب يعني الأسلوب الخبري يحتمل الصدق والكذب يسمى خبر أما ما لا يحتمل الصدق والكذب كالأمر والنهي وما كان في معناهما وما يدل عليهما فهذا يقال عنه إنشاء لو قلت لك ما اسمك هذا الكلام ما اسمك هذا يحتمل الصدق والكذب هذا إنشاء سألتك لا ما تقول لي صدقت ولا تقول لي كذا لكن إذا قلت لك جاء فلان قد يكون صادق وقد يكون كاذب صح فجاء فلان هذا خبر. إذا قلت لك اجلس عن إنشاء عن الأمر، فالاستفهام الأمر لا تتكلم، ما يقول صدقت ولا كذبت، هذا اسمه إنشاء ما يحتمل صدق كذب. أما فعل فلان، جاء فلان، ينزل الله، ملائكة لهم أجنحة، الجنة، النار، هذا اسمه أخبار. الناس ولا منسوخ أين مجاله؟ في الأخبار ولا في الأوامر والنواهي؟ في الإنشاء، في الإنشاء، واضح؟ في الإنشاء. نعم. قال فهذا يعني أن الإنشاء فيه الامتثال، وأما الأخبار ففيها التصديق أو التكذيب من الخلق. فالأحكام والإنشاءات هي التي يجوز أن تنسخ، كما قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني في الأحكام. أما الخبر عن الغيب، عن الجنة أو عن النار أو عن الملائكة أو عن صفات الله عز وجل أو أسمائه أو عن الأمم الماضية، فهذه لا يجوز أن يدخلها النسخ، ولا أن يعتقد في الآية المتأخرة أنها ناسخة للآية المتقدمة، كما ذهب إليه القوم من الضلال من الرافضة والملاحدة وأشباه هؤلاء. فإن هؤلاء ظنوا أن النسخ يكون في الأخبار ويكون في الإنشاءات، وهذا غلط عظيم، لأن الخبر يدخله التصديق أو التكذيب. والخبر كيف ينسخ إذا قيل بجواز نسخ الخبر؟ معنى ذلك أن الأول ليس بصدق، والله عز وجل كلامه حق وصدق، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقوله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ولهذا لا يجوز أن يقال في الأخبار إن هذه الآية نسخت ما قبلها، بمعنى أزالت الحكم. طيب، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ما الجواب؟ لا أحد، لا أحد. إذن هذا ينفي أن يكون ثم أحد أصدق من الله. فبما أن الله عز قوله حق وأخباره حق صدق، فلا يمكن أن يكون فيها ناسخ ومنسوخ، لأن الناسخ ومنسوخ في الأخبار يقتضي أن يكون أحد خبرين كذب أو غلط، وهذا لا يمكن. نعم. قال: أما النسخ الذي هو بمعنى إيضاح للمجمل الذي قد يستعمله السلف بمعنى النسخ، يعني أن هذه الآية أوضحت مجملاً في الآية الأخرى في الغيبيات، فهذا لا بأس أن يكون في الأخبار، لأنه من قبيل البيان ليس من قبيل إزالة خبر وإتيان خبر جديد يقوم مقامه. فكل ما أخبر الله عز وجل به حق، وعلم الله عز وجل أول، فهو سبحانه لم يزل عالماً، وعلمه في خلقه يظهر، كما قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هنا في قوله لنعلم وحتى نعلم مثل ما ذكر لك الحارث في آخر الكلام، وهو قول السلف أن معناها حتى يظهر علمنا فيها، حتى نعلم المجاهدين، يعني حتى يظهر علمنا السابق في المجاهدين. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني إلا ليظهر علمنا فيكون حجة على الناس، حجة على الموافق والمخالف وعلى المطيع والعصي. وهذا يدل تبعا للأصل أن الله عز وجل لا يستأنف علما لم يكن علمه قبل، لم يكن علمه قبل، بل هو عز وجل، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل عالما قبل أن يخلق الخلق، ويعلم أحوالهم على التفصيل والإجمال، يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم الظاهر والباطن، إذ هو عز وجل بكل شيء عليم. فصفات الله عز وجل وأسماؤه والأخبار الغيبية هذه كلها من قبيل الأخبار، لا يجوز عليها النسخ، ولا يستأنف سبحانه وتعالى شيئا منها لم يكن عليه، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته عز وجل. الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون، فعلمه محيط بكل شيء. فكيف يقول لنعلم حتى يعلم حتى نعلم ليعلم؟ فبعض الزنادقة من الرافض وغيرهم قال هذا دليل على البداء، يبدو له شيء ما كان يعرفه، عندهم باعتقاد عقيدة البداء بدا له يفعل، معنى هذا أنه كان لا يعلم ثم بدا له، وهذا زندقة وكفر بالله. الله عز يعلم ما سيكون، لا تخفى عليه خافية. فاستدلوا بمثل هذه الآيات دليل على عقيدة البداءة، بدا له شيء فيفعله كأنه مخلوق يعني. فرد عليه أهل العلم قال لا، معنى لنعلم وحتى نعلم يعني حتى يظهر علمنا الذي علمناه فيكون واقعا، فيكون واقعا، ويعلمه قبل أن يقع لكن يريد أن يعلمه واقعا. وهذا حتى البشر يعلمون شيء ويريد أن يعلمونه واقعا، يحصل ما يحصل. ها مثلا واحد يريد أن يكسر هذا، هو عارف أنه ينكسر، قبل أن يكسره عارف أنه ينكسر، فماذا يفعل؟ يكسره ويريد أن يراه مكسورا، مع أنه يعلم أنه ينكسر ولا يعلم، يعلم بأن فلان يعجز له عن حمل، يروح متأكد منه، ها يقول له جرب ما يستطيع يحمل شيء، يعلم أن الشيء الفلاني ينكسر ويضربه بالجدار ينكسر، ومع ذلك يضربه ثم ينكسر، يريد أن يراه مكسورا مع أنه كان يعلم بأنه ينكسر. الألعاب النارية هذه يعلم أن الإنسان تروح فوق، ها يريد أن يراها واقع مع أنه يعلم واقعها قبل أن يفعل. فهمتم؟ فهذا معنى نعلم، يعني نريد أن نظهر علمنا الذي نعلمه، لا أنه كان والعياذ بالله جاهلا أو يجهل ثم بدا له، هذه عقدة الزنادقة. وإنما معنى لنعلم ومعنى حتى نعلم يعني حتى يظهر علمنا الذي نعلمه أصلا من قبل، هذا معنى. ألف لام ميم، أحسب الناس أو يترك أو يقول آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين، يعني يظهر علمه أن في صادق وفي كاذب، ثم ظهر هذا الشيء ثم يظهر هذا الشيء. ولذلك الناسخ والمنسوخ أين يكون؟ في الأخبار ولا في الأحكام؟ في الأحكام التي تسمى فيها إيش؟ الإنشاء. أما الأخبار فليس فيها ناسخ ولا منسوخ، لأن أصلا لو كان في الأخبار ناسخ ومنسوخ للازم ذاك أن يكون أحد الخبرين أن يكون كذبا، وكلام الله كله حق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، الجواب لا أحد. فضل. قال إذا قالوا كذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم أهل السنة أن لله استماعا حادثا بذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصر حدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. يريد بالكلام على قوله إن معكم مستمعون أنه ليس بالتكلف، لأن لفظة مستمع قد يفهم منها الإصرار، قد يفهم منها تكلف السماع، والله سبحانه وتعالى سميع بالغ في السمع نهاية هذه الصفة من الجمال والجلال، لا يتكلف شيئا، بل هو سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء سبحانه وتعالى، ويعلم السر واخفى، بل حديث المرء في نفسه يعلمه سبحانه وتعالى دون عناء ودون مشقة. فلا يفهم من قوله إن معكم مستمعون أن هذا بكلفة ومشقة، بل هو سبحانه وتعالى كامل في صفاته وكل شيء كامل في صفاته وكل شيء هين عليه عز وجل. وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى. قل إيش؟ بل هو سبحانه كامل في صفاته. قبل قليل أذكر حق لكم أن في واحد سمع مني في الدرس أقول كامل فيقول أنا ما أعلم ولا قرأت ولا درست ولكن يعني استشكلت كلمة كامل، لأن كامل معناه لا حد نهاية، ناقص كامل يعني له نهاية، لا ليس هذا المعنى. أهل العلم استعملوا هذه الكلمة أن الله له الكمال المطلق وأن الله كامل في صفاته، ولم يقولوا إيش ما يفهم من كمال المخلوق، شيء كامل يعني ممتلئ أو لا، هذا في حق المخلوق. كمال الله مطلق لا نهاية له، كما أنه لا بداية له. الله على صفاته أزلية بمعنى أن لا بداية له، الأزلي ما لا بداية له، والأبدي الذي لا نهاية له، والأمدي الذي له بداية ونهاية، والسرمدي اللي لا بداية له ولا نهاية. عندنا أزلي لا بداية له، أبدي لا نهاية له، أمدي له بداية له، سرمدي ليس له لا بداية ولا نهاية. واضح؟ الله عز وجل بصفاته صفاته أزلية أبدية، ليس لها بداية وليس لها نهاية، ما ينتهي علمه ولا تنتهي حكمته ولا ينتهي سمعه ولا ينتهي بصره ولا ينتهي كلامه. كما أنه أزلي كذلك هو صفاته أبدية، لا يمكن أن تنقص ولا أن تتوقف سبحانه وتعالى. فإن قال قائل طيب أهل الجنة حياتهم أبدية ولا لا؟ خالدين فيها أبدا. فحينئذ ما الفرق بين أن الله حي لا يموت أبدا وأهل الجنة أحياء لا يموتون أبدا؟ ما الفرق؟ في فرق كبير. أولا أن أهل الجنة صحيح حياتهم أبدية، لكن كان قبلها كانوا موتى فأحياهم الله ثم أماتهم ثم أحياهم، فحياتهم كان قبلها عدم، كل من عليها فان. قبل أن يعيشون حياة أبدية كانوا أمواتا. الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، صح؟ أما الله عز وجل فحي لا يموت ولم يسبق حياته عدم، هذه واحدة. ثانية أن الله حياته إيش أخوان؟ حي قيوم، يعني قائم بنفسه، بينما حياة أهل الجنة الله أحياهم، الله عز وجل قيوم، ما في أحد يمد الله لا بالحياة ولا بالسمع ولا بالبصر ولا بالقوة ولا بالقدرة. كل صفات الله عز وجل فيها هو قيوم، يعني قائم بنفسه، ما في أحد يمده بشيء، معلومات ولا قوة ولا قدرة ولا لا لا، الله قيوم، الله الحي القيوم، هو في حياتي قيوم. بينما أهل الجنة أحياء لا يموتوا صح، ولكن بإحياء الله لهم، استجيبوا الله لما إذا دعاكم لما يحييكم، فلا نحيينه حياة طيبة. إذن الله يحييه، أما الله عز من يحييه؟ الحي القيوم. فأهل الجنة صحيح ما يموتون، لكن لإحياء الله لهم، أما الله حي لا يموت لأنه الحي القيوم. فرق كبير. نعم. إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أمنتم من في السماء، وقوله تعالى إنه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، وقال تعالى تعود الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إليه الآية، وقال تعالى ورفعه الله إليه، وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الآية أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى قلبه حيث هو، فقال قل لو كان معكم آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال أوعد الله فلن ينسخ ذلك أبدا كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقوله تعالى ونحن نطلب إليه الحبل الوريد وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وقوله تعالى لم تعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية فليس هذا مناسخا لهذا ولا هذا ضدا لذلك. طيب الآيات الأولى قبل قال أبو عبد الله كلها تدل على علو الله عز وجل كونه استوى على العرش كونه في السماء كونه القاهر فوق عباده كونه رفع عيسى إليه كونه إليه يصعد الكلام الطيب كل الآيات تدل على ماذا؟ على علو. في آيات أخرى يقول لا يمكن أن تكون ناسخة لهذه الآيات أو مناقضة لها أو ضدها اللي هي وهو الذي في السماء إلههم وفي الأرض إله وقول تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض وقول تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذاك ولا أكثر إلا هو معهم. قل هذه الآيات لا يمكن تكون تتناسخ الآية التي قبلها ولا ضد لها وإنما هذه الآيات لها معاني لا تنافي أبدا المعاني اللي في الآية الأولى. الآيات الأولى تدل على ماذا؟ على أن الله فوق في العلو في السماء الأعلى العلي سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلام الطيب ها؟ كل هالآيات تدل على علوه سبحانه. الآيات الثانية ليس فيها أن الله في الأرض وفي السماء وليس فيها أنه معهم بمعنى أنهم في أماكنهم أو موازد لهم لا أبدا. نشوف عرفنا الآيات اللي تدل على علو الله كثيرة الآيات ولا حاجة تدل على علو الله يقول أهل العلم جاوزت 1000 دليل ليس 10 20 30 100 200 لا 1000 أكثر من 1000 دليل. كل آية فيها إنا أنزلناه تنزيل نزلناه كل آية التنزيل تدل على علو الله كل آية الاستواء لسبع آيات تدل على علو كل آيات الأحاديث في السماء تدعو على اسمه العلي اسمه الأعلى يخاف ربه من فوقهم وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب تعود الملائكة تروح إليه آية العروج عروج النبي صلى الله عليه وسلم ها عرض به إلى السماء الأحاديث أحاديث المعراج هذه مجموعة لو تتبعها العلم فوجدوها أكثر من 1000 دليل والأنبياء أجمعوا على ذلك والأمة أجمعت على ذلك فدل الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأنبياء والشرائع السابقة والعقل السليم والفطرة كل ذاك يدل على علو الله سبحانه وتعالى. نأتي للنصوص الأخرى ليس فيها ما ينافي النصوص الأولى فمثلا خلينا ناخذ دليل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إله معناه المعبود يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود هذا ما يدل على أنه ماذا ها في السماء وفي الأرض لا يدل على أنه معبود يعبده أهل السماوات كما يعبده أهل الأرض فيها أشكال. هذا المعنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو نفسه في قوله تعالى وهو الله الله معناه المعبود الله أصله الإله صارت الله تسهيلا يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض يعني كلمة الآية اللي قبلها اللي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله المعبود في السماوات وفي الأرض وليس معنى أن الله بذاته في السماوات وفي الأرض الله بذاته فوق جميع خلقه واضح؟ مع أن الآية هاي لها تفريد آخر أي آية اللي هي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم كيف تفريد الآخر؟ أن في وقوف عند السماوات وهو الله في السماوات كيف؟ ثم هو في الأرض هذا استناف كلام جليل وفي الأرض يعلم سركم ونجواكم هو في السماوات وفي الأرض يعني وأنتم في الأرض يعلم سركم ونجواكم وكل المعنى صحيح الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، والله في السماوات وفي الأرض يعني معبود في السماوات ومعبود في الأرض، كما في قول تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. واضح؟ في إشكال؟ حتى لا ما في إشكال صح؟ طيب قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم، لاحظ الآية في بداية الكلام عن علم الله، ألم ترى أن الله يعلم، كلام كله عن علم الله، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، تمام الآية، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بقول ألم ترى أن الله يعلم، وختم الآية أن الله بكل شيء عليم. فالكلام عن علم الله، فالله عز وجل يعلم الثلاثة والأربعة والخمسة والأكثر والأدنى، يعلمهم محيط. إذن هنا أنه معهم بمعنى يعلمهم، مع علمه معهم، قدرته تحيط بهم، يبصرهم ويعلمهم ويخبرهم ويحيط بهم وقادر عليهم. وليس معنى ذلك أبدا أنه هو بذاته معهم، كلا. ولأن كلمة مع للمعية لها عدة معاني، صحيح أن بعض معانيها الامتزاج والاجتماع، كما يقال الدسم مع اللبن، يعني امتزج فيه السكر مع الشاي، جيب السكر، لا السكر مع الشاي، يعني امتزج فيه، هذه من معانيها صح. صليت مع الجماعة يعني في مكان واحد، لكن ليس كلما وردت مع فمعناها الامتزاج أو الاجتماع في المكان، لا. دكتور أنت متزوج ولا مش متزوج؟ زوجتك معك ولا طلقتها؟ لا معي. وين معك؟ أنتوا شايفين زوجته معه؟ زوجته في البيت يقول معي، كلامه سليم؟ سليم. معي يعني ما زالت في عصمتي، مش قصده معي إنها إيش بالكرسي اللي بجنبه، صح؟ ليس كذلك؟ والعرب يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوق، القمر معنا وفوق. تبهتم؟ أنت مع أهل السنة ولا مع الرافضة في الحرب القائمة في سوريا؟ مع أهل السنة، هو جالس هنا ومش في سوريا، صح؟ أنت مع هذا ولا مع هذا؟ وانت جالس لا مع ذاك ولا مع، لكن انت مؤيد للتوحيد ضد الرافض، صح؟ مع. والانسان يحمل متاعه وشنطه معه، ان حملها عن يمينه فهي معه، وان وضع عن يساره فهي معه، وان حمل على راسه فهي معه، وان وضعها في عرب ودفها هي امامه ايضا معه، واذا سحبها من الخلف لها عجلات يسحبها في المطار أيضا معه، وإذا ركب في الطائرة فوضعها تحت الكرسي أيضا معه، وإذا وضعها فوق في الشنطة في الطائرة أيضا معه. ما لاحظتم؟ أين شنطة فلان؟ أخذها معه، سواء عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو خلفه أو تحته أو فوقه، في شيء غير هذا؟ هاي الست الجهات الست، ومع ذلك كلها يقال عنها أنها معه. فكلمة مع ليست لها معنى واحد بحيث حتى تقول إذا إيش وهو معكم إذن الله في كل مكان، لا. القمر معنا وهو فوق، فإذا كان القمر مخلوق ونحن مخلوقون يقال القمر معنا، فلماذا لا يقال أن الله مستوى على عرشه ومعنا؟ ولا يلزم من ذلك أن نجتمع في مكان واحد أو أن يكون ممازج أو أن يكون مخالف أبدا. الآيات ذيك صريحة وأحاديث وتجاوزت ألف كلها تدل على علو الله عز وجل. فنأتي مثل هاي الآيات ولها معاني واضحة، نروح نقول لي هذا يدل على الله في كل مكان؟ لا، كلا كلا، لله عز وجل في العلو. الله يقول عن الملائكة وهو القاهر ويقول يخافون ربهم من فوقهم، ويقول وهو القاهر فوق عباده. ولذلك أي إنسان على فطرته يا ساير قل له أنت فوق الله ولا تحت الله؟ يقولك تحت الله، والله الله فوقي، صح؟ ما يستطيع يقول الله تحتي، ولا يستطيع يقول لا فوقي ولا تحتي، احنا متساوين، صعبة بعد. فطرته ما الفطرة السليمة ما تقبل أن يقول الله تحتي ولا الله مساوي. ماذا تقتضي الفطرة السليمة؟ أن يقول الله فوقي وفوق الكل. والناس ماذا يقول؟ كلنا تحت الله ولا لا؟ والله فوق الكل. ما يستطيع. وذاك أي مبتدع يقول الله في كل مكان ولا مشكك وكذا كذا، لحظة في كل مكان تحتك بعد؟ لا مو تحت، الحمد لله مو تحتك. تحت من؟ الله تحت من؟ ها تحت ماذا؟ تحت الأرض، تحت السماء، تحت الكرسي، تحت العرش، تحت السقف؟ لا، الله ليس تحت شيء، الله فوق كل شيء، الله فوق كل شيء. فليس ثم مخلوق فوق الله، الله تحته، وليس ثم مخلوق مساوي لله، بل الله عز وجل فوق كل شيء. وهذا هو المقصود، هذا هو المطلوب، أن نؤمن وأن نعتقد وأن ننشر وأن نبين بأن الله فوق كل شيء، وهو القائم فوق عباده. أيضا إيش بقي؟ بس هذه الآيات اللي استدلوا بها على أن الله في الأرض وفي السماء، أو الله معنا في كل مكان أو غيره. فالأدلة ذيك واضحة موافقة لإجماع المسلمين، لإجماع أمة الإسلام، لإجماع الشرائع السماوية، اتفق عليها الأنبياء، اتفق عليها العلماء، موافقة للفطرة، موافقة للعقل السليم، أن الله فوق كل شيء وهو القائل فوق عباده. نعم. قال: واعلم أن هذه الآية ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش، ولا فرق بين ذلك عندهم. ثم حالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبته فقالوا: لا كالشيء في الشيء. قال أبو عبد الله: أما قوله حتى نعلم فسيرى الله إنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. نعم. الله عز وجل ليس كائنا في شيء من خلقه أبدا، الله خالق المخلوق مخلوق. ولو نظرنا إلى هذا القول بأن الله كائن في المخلوقين أو معهم أو ممازج أو حال، لوجدنا أن هذه حقيقة النصارى، بل هي أخبث بعد حقيقة النصارى. النصارى ماذا يقولون؟ يقول عيسى بن مريم إله معبود مستحق للعباد، يعبدونه يصلون عليه ويدعونه، مع أنهم يقولون أنه صلب وقتل، قتله نفر من اليهود. فإذا قيل لهم أنتم تقولون أنه إله ومعبود وتقولون قتل صلب، مع أنه لم يصلب، رفع الله عليه، شبها لهم، الله رفعه إليه، بل رفع الله عليه، ما قتلوه وما صلبوه يقينا. لكن هم يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد بأن عيسى مريم قتل وصلب. فإذا قيل لهم تقول أنه إله وأنه معبود ويدعى ويحلف به وقتل، قال إيه؟ لأن عيسى مريم فيه جانبان: اللاهوت والناسوت، هو في جزئين، جزء إلهي يسمونه اللاهوت وجزء بشري إنساني يسمونه الناسوت. فاللي قتل منه الجانب إيش؟ الناسوت، أما الجانب اللاهوت فهو باقي. إذن هذا اعتقاد النصارى أن المخلوق فيه جانبين. فمن قال بأن الخالق جل وعلا كائن في بعض مخلوقاته قال بعقيدة النصارى. والحق بأن الخالق خالق والمخلوق مخلوق، وأن هؤلاء كذبوا على الله لما قالوا ابن الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال طيب عيسى من أبوه وآدم من أبوه؟ إذا أنتم استشكلتم كون ليس له أب فألصقتموه برب العالمين وجعلته ابنا لله، إذن آدم لا أب ولا أم. إذا عندكم مشكلة أن عيسى ليس له أب فجعلته ابنا لله، طيب آدم لا أب ولا أم، قولوا بعده ابن الله. إذا طلع آدم ابن الله صرنا كلنا إيش؟ أبناء الله، لأنه أبو البشر. فقال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. فكما خلق آدم غير أب ولا حتى أم، فما المانع أنه خلق عيسى من غير أب وبأم؟ ما المانع؟ أما تجعله ابنا لله ولدا لله، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن الله، لم يلد ولم يولد، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. فالله لم يتخذ ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وعيسى ما هو إلا بشر خلقه الله كما خلق آدم، وليس ثم شيء يسمى اسمه إيش؟ ها، اللاهوت والناسوت، أبدا، هذا كله كذب. فالذين يقول بأن الله ممازج للمخلوقين أو كائن في شيء من مخلوقاته، هذا من اعتقاد النصارى، اعتقاد عباد الصليب، بل الله عز وجل ليس كائن في المخلوقات وليس مخلوق في الله، لا الله في المخلوقين ولا المخلوقون ولا أحد مخلوق في الله، بل الخالق جل وعلا الله مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق جميع المخلوقات، وكل المخلوقات تحته سبحانه وتعالى. هذه عقيدة القرآن، عقيدة كتاب السنة، عقيدة المسلمين، والحمد لله واضح ظاهر. نعم كمل. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكلام وفي الحقيقة ليس على الجادة، لا يمكن، لكن يمكن أن يفسر بتفسير صحيح، لأن شيخ الإسلام لما نقله لعله أراد ما اشتمل عليه من إثبات الصفات وما ذكره من الكلام عن الحال، فيه بعض ما لا يتفق مع طريقة السلف من تقرير الصفات. مثل ماذا؟ مثل ما تقدم كلمة إيش لما قال ولا ملاصق، ولا ملاصق قد يفهم منه إيش؟ نفي أن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة والألواح لموسى بيده، فيقول كلام هذا فيه لابد تحمله محمل يوافق حتى السنة معه، أو أن أمه إطلاقه ففيه مراجعة، فيه نظر، نشوف يقول. نعم. ويمكن أن يحمل على محمل صحيح، ففي آخره جعل السمع والبصر مثل العلم، وهذا ليس كذلك. الرحمن عز وجل يعلم الأشياء قبل حدوثها، أما السمع فهو سبحانه يسمع الأصوات بعد صدورها من أهلها أو صدورها من الأشياء، ويرى المبصرات بعد وجودها كونا مثل ما قال في أول الكلام، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. وقرنوا السمع والبصر بالعلم في هذا الباب ليس بجيد، لأن العلم للأشياء قبل أن تكون، أما السمع والبصر للأشياء فإنها بعد أن تكون، فمتعلق العلم عند أهل السنة غير متعلق السمع والبصر، لكن يحمل على تفسير صحيح، وهو أنه أراد الرد على من قالوا يستأنف سمعا أو يستأنف بصرا، وهذا المراد صحيح. نعم، يعني بعض البدع من الأشاعرة أثبتوا لله السمع والبصر، لكن أهل العلم لما تعقبوهم قالوا حتى إثباتهم للسمع والبصر ما أثبتوا، لأن الله عز أثبت نفسه السمع والبصر وهو السميع البصير، فقال الله السميع البصير، وإنما قال العقل دل على إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وعند التحقيق والمتابعة والتتبع لكلامهم ظهر حتى أن السمع البصر لا يقصد له أن الله يسمع المسموعات الأصوات ويبصر المبصرات، وإنما فسروا السمع البصر بعلم الله بالشيء، هذا ليس بصحيح. العلم صفة لله يعلم المعلومات، والسمع صفة لله يسمع الأصوات، قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يسمع الأصوات، ليس معنى يسمع يعني يعلم، كما أنه جل وعلا ماذا؟ يبصر المبصرات، يبصر الشيء التي تبصر التي ترى. إني معكما أسمع وأرى، ليس معنى يسمع يعني يعلم، ولا يبصر يعني يعلم، وإنما يعلم هذا متعلق بالمعلومات، ويسمع المسموعات الأصوات، ويبصر المرئيات المبصرات. فهذه صفة وهذه صفة وهذه صفة لله سبحانه وتعالى. نعم، لحظة شوي، أظن نكتفي بهالقدر، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السرمدي هو الأزل الأبدي، لا بداية له ولا نهاية.